الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من برنامج اليوم 41، والكتاب المقروء فيه هو كتاب مأخذ العلم للعلامة ابن فارس رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة اللغوي أحمد بن فارس ابن زكريا القزويني المعروف بالرازي المالكي، يكنى بأبي الحسين. المقصد الثاني تاريخ مولده الأخ الكريم، لا تمدن رجليك في وجه الله يجزاك خير. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم أقف على أحد من مترجميه عين سنة ولادته. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 95 و300 ولم يعين أحد من مترجميه فيما وقفت عليه قدر عمره حين توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب هو مأخذ العلم، ويدل على ذلك دليلان: أحدهما وروده مسمى بهذا الاسم في نسخة الكتاب الخطية، والآخر ذكر جماعة له بهذا الاسم منهم ابن حجر في معجمه، والسخاوي في فتح المغيث، والجزائري في توجيه النظر. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذه الرسالة اللطيفة هو بيان طرق أداء العلم وإبلاغه. المقصد الثالث توضيح منهجه. قدم رحمه الله تعالى لكتابه بمقدمة اشتملت على بيان فضل العلم والحث على ضبطه بالقلب أو بالقلم، ثم رتب كتابه في 2 أبواب يترجم لكل باب ترجمة تدل على مقصوده منه، ثم إنه ساق مروياته فيه مسندة بأسانيده حتى فيما يتعلق بشواهد اللغة، وبرز علمه اللغوي في هذه الرسالة، فإنه كان رأسا في العربية مع مشاركة في الفنون الشرعية المرضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين. قال العلامة ابن فارس رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أخبرنا الحافظ برهان الدين أبي وفاء. هذه نبهنا عليها في أول درس وفي الرسالة، هذه الأسانيد هي أسانيد النسخ. أنت تقرأ من وين بدأت تقرأ؟ من أين بدأت تقرأ اليوم؟ من الصفحة رقم 27؟ لا، تبدأ من كلام أبو الحسين بن فارس اللي بصفحة 28. هذه ليست من كلامي، هذه نسخة سند الكتاب، كلامي يبدأ مما بعد. قال أبو الحسين بن فارس: الحمد لله الأعز الأكرم. الحمد لله الأعز الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة إخلاص ويقين. ونشهد أن سيدنا محمد عبده الأمين الرضي ورسوله الهادي الزكي، بعثه رحمة للعالمين ورسولا للخلق أجمعين، فبلغ وبالغ وتنصح وناصح وأدى عن ربه جل جلاله ما أمر بأداه غير ظنين ولا ضنين، فعليه وعلى آله صلوات الله ورحمته وبركاته. ثم إن الله جل ثناه فضل العلماء وجعلهم على لسان نبيه عليه السلام ورهة الأنبياء، كما حدثنا علي بن إبراهيم القطان عن محمد بن يزيد قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الله بن داود قال عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم إن العلم محلين: أحدهما القلوب الواعية الحافظة، والآخر الكتب المدونة. فمن أوتي سمعا واعيا وقلبا حافظا فذلك الذي علت درجته وسمقت منزلته، فإنهما معونة حفظه. ومن العلماء من خطط علمه ودونه تقييدا منه له إذا كان كتابة عنده أمن قلبه لما يعرض في القلوب من النسيان وتقسم الهموم إياه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقييد العلم ما حدثنا علي بن إبراهيم عن الباغندي قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، وسأله عنه علي بن المديني قال: حدثنا ابن مؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد العلم. قيل: يا رسول الله، وما تقيده؟ قال: الكتاب. وسمعته يقول هذا حديث لم يروه عن ابن جريج غير ابن المؤمل، واسمه عبد الله بن المؤمل. وسمعته يقول هذا حديث لم يروه عن ابن جريج غير ابن المؤمل واسمه عبد الله بن المؤمل. وقد أدب الله جل ثناؤه بمثل هذا فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم قال: ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فجعل كتابة الدين وأجله وكميته من القسط عنده، وجعل ذلك قيما للشهادة ونفيا للارتياب. وأعلى ما يحتج به في ذلك قوله جل ثناؤه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فخبرني علي بن أحمد بن هروين فيما قرأت عليه بقزوين قال حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سهل السراج قال سمعت الحسن يقول في قوله جل ثناؤه نون والقلم قال نون الدوات والقلم القلم. وحدثني علي بن مهرويه قال حدثنا ابن أبي خيثمة قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أول ما خلق الله عز وجل القلم وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والآثار في هذا كثيرة تدل كلها على فضل تدوين العلم وتقييده بالكتاب. ثم إن لأداء العلم وإبلاغه طرقا أنا ذاكرها وذاكر مقالات أهل العلم فيها إن شاء الله تعالى. اشتملت هذه المقدمة على استفتاح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بحمد الله عز وجل وثنائه والشهادة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في ضمن ما ذكره كلام يحتاج للتنبيه ليستفيد منه سامعه، وذلك في موضعين اثنين، أولهما في قوله الحمد لله الأعز الأكرم، فإن الأعز لا يوجد تسمية الله عز وجل به في كلامه ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن ابن عمر وابن عباس عن ابن عباس وابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة في الدعاء في أثناء السعي في عمرة أو حج قول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. فهذا هو المحفوظ في هذا الاسم، إن قيل إن دعاءهما اشتمل على كونه اسم، وإن قيل إنه إنما يدل على خبر، فالخبر الذي أخبر به الصحابة رضوان الله عليهم أولى من الخبر الذي يخبر به غيرهم ممن تأخر، كإخبار من أخبر عن الله عز وجل بأنه ذات أو موجود واغتفر أهل العلم خبره لأجل الحاجة إليه في مناقضة أهل البدع. فإن قلنا إن آثار الصحابة تثبت بها أسماء الله عز وجل ولا أعرف لهذا نظيرا إلا في هذا المحل، حينئذ أخذنا فيما ثبت عن الصحابة. وإن قيل إن ذلك خبر عن الله عز وجل فهذا خبر قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما الموضع الثاني فذلك في قوله ببلاغة لسانه غير ظنين ولا ظنين، فجاء بكلمة تشترك في عامة أحرفها وتختلف في أولها، وفيها قول الله عز وجل وما هو على الغيب بظنين، فإن القراء في هذا المحل رسما وأداء مختلفون على هذين الوجهين كما قال ابن الجزري في المقدمة وفي ظنين الخلاف سامي، ولكل منهما معنى صحيح. فأما غير ظنين للضاء المشالة فمعناه غير متهم فيما يخبر عنه من الغيب، وأما قول ولا ظنين للضاد التي هي أخت الصاد لكن تفارقها بالإعجام معناه ولا بخيل، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متهما فيما يخبر به ولا بخيلا في إرشاده وهديه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين بعد هذه الخطبة من الثناء والحمد بين أن الله عز وجل فضل العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء، وذكر في ذلك حديث أبي الدرداء الذي أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن كما ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري وتلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة، وفيه بيان رتبة العلماء. وتقدم غير مرة من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى بيان مرتبة العلماء آخرها في رسالة العلامة الألباني عن العلم والعلماء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن للعلم محلين، أحدهما القلوب الواعية الحافظة وثانيهما الكتب المدونة، وهذان المحلان يشار إليهما في كلام أهل العلم بضبط الصدر وضبط السطر، أو يقال ضبط حفظ وضبط قلم. فالعلم إما أن يضبط بحفظ في الصدر وإما أن يضبط بحفظ في الكتابة، وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في نظمه اللؤلؤ المكنون بقوله: والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى فحيثما يشاء أداه مستحضر اللفظ الذي وعاه، والثاني من في سفره قد جمعه فصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت وسمي ما يجمعه بالثبت. فذكر رحمه الله تعالى هذا الأصل منظوما في هذه الأبيات اللطيفة. ثم بين ابن فارس رحمه الله تعالى أن الناس يتفاوتون في هذا، فمنهم من أوتي سمعا واعيا وقلبا حافظا فذلك الذي علت درجته وسمقت منزلته فإنهما معونة حفظه، ومن الناس من اكتفى بالتعويل على تقييد العلم كتابة وحفظه وفي ذلك أمن له من الضياع، ولا سيما مع كثرة ما يأتي على القلب من الهموم وما ينتابه من الأحوال التي قد يضيع بها العلم. ثم أسند رحمه الله تعالى حديثا في الأمر بتقييد العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: قيد العلم، قيل: يا رسول الله وما تقيده؟ فقال: بالكتابة. وهذا الحديث قد روي من أوجه لا تسلم من ضعف، فهو حديث ضعيف، والأشبه أنه يثبت موقوفا من كلام أنس رضي الله عنه. واللائق بطالب العلم أن يحرص على تقييد علمه بالكتابة، وقد أشار إلى هذا بعض الشعراء بقوله: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. قال شيخ شيوخنا عبد السلام ابن محمد هارون رحمه الله تعالى في كناشة النوادر: وإذا لم يكن قيد ذهب الصيد. وصدق رحمه الله تعالى، فإن طالب العلم إذا لم يقيد علومه ذهبت عليه. ثم استنبط رحمه الله تعالى من القرآن الكريم الأمر بتقييد العلم، وذلك في آيتين اثنتين، أولاهما في آية سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأمر الله عز وجل بكتابة الدين. وإذا كان هذا مأمورا به لأجل حفظ الدنيا، فإن الأمر بكتابة العلم لأجل حفظ الدين أولى وأظهر. فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على المقصود الذي قصده المصنف. ثم ذكر أن أعلى ما يحتج به في ذلك قول الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. ثم أسند ما جاء عن الحسن البصري بسند حسن أنه فسر نون بالدواه، وهي وعاء الحبر، وأنه فسر القلم بقلم الكتابة. وهذا الذي ذكره الحسن البصري رحمه الله تعالى لا ريب فيه فيما يتعلق بالقلم، فإن القلم المقسم به هنا يشمل قلم الكتابة، لا سيما مع قول الله عز وجل: وما يسطرون في آخر الآية. أما نون فالجزم بأنها الدواه فيه نظر، والأحرف المقطعة التي تستفتح بها سور القرآن الكريم كألف لام ميم ونون وياسين وغيرها قد اختلف فيها أهل العلم خلافا كثيرا. أصح هذه الأقوال أن هذه أحرف من جنس كلام العرب الذي يتكلمون به، فألف لام ميم اشتملت على الألف واللام والميم، وجيء بها في أوائل السور ليرشد هؤلاء أن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مؤلف من هذه الحروف التي يتكلمون بها، وهم مع ذلك عاجزون عن مجاراته. وهذا هو قول الخليل ابن أحمد، واختاره جماعة من المحققين منهم الزمخشري في الكشاف وشيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبه المزي فيما نقله عنهما تلميذهما ابن كثير في صدر تفسيره. وهذا أحسن الأقوال وأوضحها وأبعدها عن شائبة الإلغاز. وقد أشرت إلى ذلك بقولي: واختلفوا في الأحرف المقطعة ولم نجد في خلفهم ما نتبعه. إلا الذي يقول هذه أحرف من جنس كلمهم فأين المشرف، أي أن هذه أحرف من جنس كلام العرب، فأين من يشرف على مجاراة القرآن الكريم ويبارزه. ثم ذكر أيضا ما ورد من أثن عن ابن عباس له حكم الرفع، وقد صح معناه من أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا القلم كما سبق في درس الفجر هو قلم القضاء الذي كتب به القضاء والتقدير في اللوح المحفوظ، والناس مختلفون أي المخلوقين أسبق، أهو القلم أو العرش؟ والصحيح من قولي أهل العلم أن الأسبق هو القلم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وإلى ذلك أشار ابن القيم بقوله في الكافية الشافية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش كان قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وأظهر من هذه الآية وتلك قول الله سبحانه وتعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ففي هذه الآية امتنان الله عز وجل على الإنسان بتعليمه بالقلم، وكل هذه الآيات دالة على فضيلة تقييد العلم بالكتابة. نعم. باب أداء العلم بالتحديث به نطقا. قال بعض أهل العلم إن قراءة العالم على الثاني أعلى مراتب الإبلاغ والأداء، وذلك أن يقول المحدث حفظنا من كتاب حدثنا فلان. وقال آخرون بل قراءتك على العالم أفضل من قراءته عليك. فروى محمد بن عباس بن محمد بن أبي مطيع قال: سمعت اليسع قال: سمعت أبا مطيع يقول: كان مالك بن أنس وأبو حنيفة والحسن بن عمارة وابن جريج وغيرهم يقولون: قراءتك على العالم أفضل من قراءته عليك. وبذلك نقول: لأن السامع أربط جأشا وأوعى قلبا، وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع. فلذلك قال العلماء الذين ذكرناهم ما قالوا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب اختلاف أهل العلم في أداء العلم بالتحديث به نطقا، فذكر أن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في التفضيل بين نوعين من هذا الأمر: الأفضل قراءة العالم على السامع فيقرأ الشيخ ويسمع الطالب، أم الأفضل أن يقرأ الطالب ويسمع الشيخ. فذكر القول الأول وهو أن قراءة العالم على السامع أعلى مراتب الإبلاغ والأداء، وهذا القول هو قول جمهور أهل المشرق كما نقله السخاوي في فتح المغيث والسيوطي في تدريب الراوي في آخرين. والقول الثاني قول من قال إن قراءة الطالب على العالم أفضل، كما هو قول مالك بن أنس في رواية وأبي حنيفة والحسن بن عمارة وابن جريج في آخرين. وبقي قول ثالث وهو التسوية بينهما وأنهما جميعا فيان، وهذا قول مالك والبخاري وجمهور أهل الحجاز والكوفة. ووراء هذه الأقوال الثلاثة قول الرابع وهو قول ابن حجر رحمه الله تعالى إذ اختار التفصيل، فإن كان الطالب أعلم أو الشيخ والطالب متساويان فإن قراءة الطالب على العالم أولى، وإن كان الطالب مفضولا فإن قراءة العالم عليه أولى ليكون ذلك أصح في سماعه. ووراء ذلك قول خامس وهو الصحيح، وهو ما اختاره السخاوي في فتح المغيث، أن الأفضل ما أمن فيه التخليط وانتفى منه الغلط، فإذا كان الأثبت في الرواية أن يقرأ العالم كان ذلك أفضل، وإن كان الأثبت في الرواية أن يقرأ الطالب فذلك أفضل. وإلى ذلك أشرت بقولي والخلف في العرض وفي السماع هل تساوي أم واحد منها أجل، وقدم السخاوي لما أنصف ما أمن التخليط فيه وانتفى، وقول السخاوي هو أحسن الأقوال. نعم. باب في الفرق بين قول المحدث حدثنا وبين قوله أخبرنا. ذهب أكثر علمائنا إلى أنه لا فرق بين قول المحدث حدثنا وبين قوله أخبرنا، وذهب آخرون إلى أن قوله حدثنا دال على أنه سمعه لفظا، وأن قوله أخبرنا يدل على أنه سمعه قراءة عليه. وهذا عندنا باب من التعمق، والأمر في ذلك كله واحد. فسمعت علي بن أبي خالد يقول ما سمعت محمد بن أيوب يقول في حديثه إلا أخبرنا، وما سمعناه يقول حدثنا. وابن أيوب عندنا من كبار المحدثين، والذي حكيناه عنه دليل على ما قلناه من أن التحديث والإخبار واحد. فأما العرب فلا فرق عندهم بين قول القائل حدثني وبين قوله أخبرني وبين قوله أخبرني. وقد سمى الله تعالى كتابه حديثا مرة ونبأ مرة، والنبأ هو الخبر. ثم إن الشاعر يقول مرة هذا ومرة هذا، أنشدني أبي قال أنشدني أبو إسحاق الخطيب، وخبرتماني أن سيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليل المراميا. وأنشدني غيره وحدثتماني، وأنشدني الطيب بن محمد التميمي قال أنشدنا ذلك القصباني لكعب بن سعد الغنوي، وحدثتماني أنما الموت بالقرى فكيف وهاتا هضبة وقليب، وأنشدني غيره وخبرتماني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما جاء في كلام أهل العلم من التفريق بين قول المحدث حدثنا وبين قوله أخبرنا، ومال إلى نصرة من سوى بينهما كما هو اختيار مالك والبخاري وجمهور أهل العلم من الحجازيين والكوفيين. وصنف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى رسالة في التسوية بين حدثنا وأخبرنا وهي مطبوعة، وأدل دليل لهؤلاء وأظهره هو أن العرب تطلق التحديث بمعنى الإخبار والإخبار بمعنى التحديث، وقد سمى الله عز وجل كتابه حديثا مرة ونبأ مرة أخرى، والنبأ هو الخبر، فالذي دل عليه لسان العرب إنزال هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد من بعضها البعض، فالنبأ هو الخبر، والخبر هو النبأ، والخبر هو الحديث، والحديث هو النبأ. وقد استنبط السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الإكليل التسوية بينهما من آية سورة الزلزلة، وهي قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، فجاء بالفعل وهو تحدث الراجع إلى أصل الحديث، وجاء بالمصدر وهو أخبار، فبينهما مساواة. واستنبطت من آية ثانية تسوية النبأ والخبر، وهي قول الله عز وجل قد نبأنا الله من أخباركم، وهذا يقتضي أن النبأ هو الخبر، والخبر هو النبأ، والحديث هو الخبر، وهذا صحيح باعتبار لسان العرب. وأما باعتبار ما استقر عليه مصطلح أهل الحديث، فإن أهل الحديث رحمهم الله تعالى استقروا على التفريق بينهما، فجعلوا حدثنا لقبا دالا على ما حدث به الشيخ بنفسه في حضرة جماعة من الرواة، فيقول كل واحد منهم حدثنا، وجعلوا أخبرنا لقبا دالا على ما قرئ على الشيخ، وكان ذلك بحضرة جماعة من الرواة. فمثلا هذا الكتاب لو أراد أحد أن يسنده عن مسمعه فإنه يقول أخبرنا فلان لأنه قرأه عليه وحصلت القراءة للجميع. فليس معنى القراءة عند أهل العلم أن الذي يقرأ هو فقط الذي يتولى القراءة، ولكن غيره ممن يشاركه في الحضور تسمى قراءة. لكن الفرق بينهما أن القارئ يقول أخبرنا فلان بقراءة عليه، وغيره يقول أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، وكل هذا يسمى قراءة على الشيخ. نعم. باب المناولة. وأما المناولة فأن يناول العالم الآخر عنه كتابا ويقول حدث عني بما في هذا الكتاب، وهذا أمر لم يزل العلماء يفعلونه في كتب الحديث والفقه وغير ذلك، فيقول المحدث هذا حديثي ويقول الفقيه هذا قولي وهذا كلامي. فإذا فعل هذا فللآخر عنه أن يقول حدثني فلان وخبرني. ومما يؤيد هذا إنفاذ الفقهاء عتق من يكتب إلى عبده أني أعتقتك، وكذلك لو كتب كتابا أن لفلان علي كذا، فالمال لازم له وإن لم يسمع منه بلسانه إقراره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مأخذا من مآخذ العلم وهو المناولة، وذكر المناولة المجردة التي يناول فيها العالم راويا عنه مجموعا من مجامعه المقيدة ويقول له هذا حديثي أو هذا قولي أو هذا كلامي. وظاهر كلام ابن فارس رحمه الله تعالى أن الرواية بهذا الطريق صحيحة، فإذا فعل هذا فللآخر أن يقول حدثني فلان وأخبرني فلان. وتفصيل مذاهب أهل العلم في هذا أن يقال إن أهل العلم متفقون على أن من ناول أحدا أوراقا ولم يذكر أنها سماعه ولا تصنيفه فإنه لا يجوز له أن يرويها عنه بالاتفاق الذي نقله الزركشي رحمه الله تعالى. فإذا أعطى شيخ تلميذا من تلاميذه شيئا ولم يبين هل هذا سماعه أو تأليفه أو تصنيفه فلا يجوز له أن يستحل الرواية عنه. أما إن ناوله شيئا من هذه المقيدات وقال له هذا حديثي أو هذا سماعي أو هذا تصنيفي فهل يجوز له أن يرويه عنه؟ قولان لأهل العلم، أحدهما الإذن بالرواية عنه كما اختاره المصنف رحمه الله تعالى، والثاني المنع من ذلك. واختار السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي التفصيل في ذلك، وأنه إن كانت المناولة عن سؤال من الطالب فإنه يجوز له أن يرويه، وأما إن كانت بدون سؤال فلا. فإذا قال الطالب لشيخه ناولني هذا الكتاب ليرويه عنك فناوله، فحينئذ يجوز له أن يرويه. وهذا التفصيل الذي ذكره السيوطي في تدريب الراوي تفصيل حسن. وهذا النوع من المناولة يسمى بالمناولة المجردة، يعني التي لا تقترن بالإذن، وسيأتي نوع آخر. باب العالم يؤتى بالكتاب يعرفه فيقال له أنا أخذ عنك ما فيه. وإذا جاء طالب العلم بكتاب من العالم والعالم يعرفه ويعلم أنه من حديثه فقال أروي عنك ما في هذا الكتاب، فقال نعم، فلا بأس بذلك وله أن يرويه عنه. وهو مأخذ من مآخذ العلم، فحدثني عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا القعنبي عن مالك قال رأيت ابن شهاب يؤتى بالكتاب ما قرأه ولا قرئ عليه فيقال نأخذ عنك هذا، فيقول نعم. وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قد تلهت وإن إقراري لكم كقراءتكم عليه. قال أحمد بن فارس تره الرجل إذا تحير، والأصل ولها، إلا أن العرب قد تقلب الواو تاء فيقال تجاه الأصل وجاه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مأخذا ثانيا من مآخذ العلم، وهو ما يسمى عند أهل الفن بالمناولة المقرونة بالإجازة. فإذا ناول الشيخ الراوي عنه كتابا وأذن له بروايته عنه كما اتفق في هذه الحكايات التي ذكرها، فيجوز للراوي أن يرويه عنه. فلو أنه قال أروي عنك ما في هذا الكتاب فقال نعم، أو أعطاه كتابه وقال هذا كتابي واروه عني، أو هذا حديثي واروه عني، فإنه يجوز له أن يرويه عنه. وقد نقل القاضي عياض اليحصبي اتفاق أهل العلم على ذلك في كتاب الإلماع. باب القول في اللحن: ذهب الناس إلى أن المحدث إذا روى فلحن لم يجد للسامع أن يحدث عنه إلا لحنا كما سمعه. وقال آخرون: بل على السامع أن يرويه إذا كان عالما بالعربية معرضا صحيحا مقوما بدليل نقوله، وهو أنه معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب وأعربها، وقد نزه الله عز وجل عن اللحن. وإذا كان كذا فالوجه أن يروى كلامه مهذبا من كل لحن. وكان شيخنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان يكتب الحديث على ما سمعه لحنا، ويكتب على حاشية كتابه كذا قال، يعني الذي حدثه والصواب كذا، وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب. فإن قال قائل فما تقول؟ هذا أحسن ما سمعت في هذا الباب. كلام من؟ ابن فارس أم كلام ابن القطان شيخه؟ لا، ابن فارس. فوضع القوسين هذين خطأ، فلهذا كلام ابن فارس كما نقله السخاوي في فتح المغيث. فكان شيخه يكتب على حاشية كتابه مبين الخطأ كذا قال، ثم يعلق فيقول والصواب كذا. نعم. فإن قال قائل فما تقول في الذي حدثكم علي بن إبراهيم عن محمد بن يزيد عن محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمع فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المبلغ كما سمع. قيل له إننا أراد أن يبلغه في صحة المعنى واستقامة المراد به من غير زيادة ولا نقصان يغيران المعنى، فأما أن يسمع اللحن فيوديه فلا. وبعد فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلحن، فينبغي أن تؤدى مقالته عنه بصحة كما سمع منه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة متعلقة بنقل العلم وإبلاغه، وهو إذا وقع اللحن في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل راو من الرواة، هل يروى الحديث كما هو ملحونا أم يصحح ما فيه من اللحن ويروى على الصواب. وتحرير هذه المسألة أن يقال إن اللحن الذي يتطرق إلى الحديث النبوي نوعان: أحدهما لحن يحيل المعنى ويغيره فيخرج بالمبنى عما وضع له من المعنى، فهذا لا ينبغي أن يكون ثم خلاف في وجوب تصويبه وتغييره إلى الصواب. والنوع الثاني لحن لا يغير المعنى، وهذا الذي اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن أحسن المسالك فيه مسلك أبي الحسن ابن القطان تلميذ ابن ماجه وراوية السنن عنه، من أنه يكتب على حاشية الكتاب كذا قال إشارة إلى اللحن، ثم يذكر الصواب فيقول والصواب كذا. نعم. باب الإجازة: فأما الإجازة فأن يكتب العالم بحقه أو يكتب عنه بأمره. إني أجزت لفلان أن يروي عني ما صح عنه عنده من حديث أو مؤلفات وما أشبه هذا من الكلام، وذلك أيضا في الجواز والقوة كالذي ذكرناه في المناولة وغيرها. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والحسن بن عمارة وابن جريج وغيرهم من العلماء. ومعنى الإجازة بكلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه استجزت فلانا فأجازني إذا أسقاك ماء لأرضك وماشيتك. قال القطامي قال القطامي: وقالوا فقيم قيم الماء فاستجد عبادة إن المستجد على قفر، أي على ناحية. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه، والطالب مستجيز والعالم مجيز. والدليل على صحة الإجازة ما حدثنا علي بن مهرويه قال: أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال أخبرنا أحمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بالإياب، وبعث لهم كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، فمضى لما أمره به فلما سار عبد الله يومين فتح الكتاب فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله وأصحابه سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضوا ولقوا بنخلة عيرا لقريش، فقتلوا عمرو بن الحضرمي كافرا وغنموا ما كان معهم من تجارة لقريش. وهذا الحديث وما أشبهه من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بالإجازة، لأن عبد الله وأصحابه عملوا بما كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يكلمهم بشيء. فكذلك العالم إذا أجاز لطالب العلم فله أن يروي ويعمل بما صح عنده من حديثه وعلمه. وبلغنا أن الناس يكرهون الإجازة ويقولون إن اقتصر عليها بطلت الرحل وقعد الناس عن طلب العلم. ونحن فلسنا نقول إن طالب العلم يقتصر على الإجازة فقط ثم لا يسعى لطلب علم ولا يرحل، لكننا نقول تكون الإجازة لمن كان له في القعود عن الطلب عذر من قصور نفقة أو بعد مسافة أو صعوبة مسلك. فأما أصحاب الحديث فما زالوا يتجشمون المصاعب ويركبون الأهوال ويفارقون الأوطان وينأون عن الأحزاب، آخرين بالذي حتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي حدثناه سليمان بن يزيد عن محمد بن ماجه قال حدثناه هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب مأخذا من مأخذ العلم وهو الإجازة، وبين أن معنى الإجازة أن يكتب العالم بخطه أو يكتب عنه بأمره: إني أجزت لفلانا أن يروي عني ما صح عنده من حديثي أو مؤلفاتي أو ما أشبه هذا الكلام، من غير أن يقرأ عليه ذلك المجاز. فذكر أن من أهل العلم من سوغ الإجازة بالعلم كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة والحسن بن عمارة وابن جريج وغيرهم من العلماء، وهو مذهب كثير من العلماء. وكان بين العلماء في الصدر الأول خلاف لوفرة السماع وكثرة الإسماع، فلما غابت العناية بالسماع والإسماع صار من عناية المتأخرين أخذ العلم إجازة، وهذا لا ريب في كونه سائغا، إلا أن الأمر الذي كرهه من كرهه لأجله أمر قوي، وهو أن يكون ذلك حاملا على الكسل والبطالة وعدم السعي في طلب العلم والارتحال إليه. أما إذا كان الطالب ساعيا في طلب العلم مرتحلا إليه حريصا على السماع والإسماع فإن الإجازة في حقه واسعة. أما تكلف طلب الإجازة من غير سماع ولا إسماع ولا فهم ولا دراية كما عليه كثير من الناس في هذا الزمان فهذا لا ينبغي أن يكون حال طالب العلم، بل الذي ينبغي أن يكون حريا بطالب العلم أن يحرص على المسموعات وأن يتلقى المرويات ما أمكنه بالسماع والقراءة، ثم يجبر ما يفوته من كتب العلم الكثيرة التي تتصل أسانيدها يجبر ذلك بالإجازة. ويجتنب الإنسان الحرص على الإجازات التي صار الناس فيها يتوسعون كإجازة العموم أو إجازة المجهول أو إجازة المعدوم، كما يقال أجزت فلان وولده وولد ولده وهو إلى الآن لم يتزوج فأدخل جميع أهله وولده في إجازته. وإلى ذلك أشار الشمني في نظم النخبة بقوله: ولا تجز إجازة العموم ولا لمجهول ولا لمعدوم. فالإجازة إنما تستطاب وتستملح إذا كانت مقرونة بالحرص على السماع. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأصل في الإجازة وهو هذه القصة وهي قصة قد رويت موصولة بسند حسن عند البيهقي في دلائل النبوة وعند الطبراني في المعجم الكبير، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم بكتاب فتحوه وعرفوا خبره بعد مدة فيكون بمنزلة الإجازة، وقدم بين ذلك بيان المعنى اللغوي الذي أخذت منه الإجازة، فذكر أنه مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه الماشية والحرث. وقال بعض أهل العلم أن الإجازة مأخوذة من التجوز وهو التعدية، فكأن العالم بإجازته عدى مروياته إلى الراوي عنه. وقال بعض أهل العلم إن الإجازة مأخوذة من المجاز الذي هو مقابل الحقيقة، لأن حقيقة العلم تلقيه بالسماع والقراءة، وتكون هذه الحال مجازا. وأولى الأقوال بالقبول هو ما ذكره ابن فارس رحمه الله تعالى في كلامه هذا. ثم ذكر رحمه تعالى في آخر ما ذكره من حال أصحاب الحديث أنهم يجسمون المصاعب لأنهم عرفوا قدر العلم، ذكر دليل على ذلك وهو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف قد روي من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يثبت بمجموعها له أصل قوي، بل كبار الحفاظ المتقدمين على تضعيف هذا الحديث، وبعض المتأخرين يزيد فيه زيادة ومسلمة، وهذه الزيادة لا أصل لها كما نبه على ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة. واعلم أن جماعة من الناس سلكوا بما تقدم ذكرنا له مسلكا لعل غيره أسهل منه وأقرب وأبعد عن التعمق والتنطع، فقالوا إن حدث المحدث جاز أن يقول جاز أن يقال حدثنا، وإن قرئ عليه لم يجز أن يقال حدثنا ولا أخبرنا، وإن حدث جماعة لم يجز المحدث عنه أن يقول حدثني، وإن حدث بلفظه لم يجز أن يتعدى ذلك اللفظ وإن كان قد أصاب المعنى. قال أحمد بن فارس: وهذا عندنا تشديد لا وجه له، لأن من العلماء من كان يتبع اللفظ فيؤديه، ومنهم من كان يحدث بالمعنى وإن تغير اللفظ. وبلغنا أن الحسن كان يحدث على المعاني مع أن التثبت والتقصي غير مذموم. فقد حدثني محمد بن عبد الله الدوري بمدينة السلام قال حدثنا علي بن حسين بن هيثم قال حدثنا الحسين بن علي المرداسي قال حدثنا حماد بن إسحاق ابن إبراهيم الموصلي قال قال لي أبي قلت ليحيى بن خالد أريد أن تكلم لي سفيان بن عيينة ليحدثني بأحاديث، فقال نعم إذا جاء فاذكر فأذكرني. قال فجاء سفيان فلما جلس أومأت إلى يحيى فقال يا أبا محمد إسحاق ابن إبراهيم من أهل العلم والأدب وهو مكره على ما تعلمه منه فقال سفيان ما تريد بهذا الكلام؟ فقال تحدثه بأحاديث، فقال أكره ذلك؟ فقال يحيى أقسمت عليك إلا فعلت، فقال نعم فليبكر إلي. قال فقلت ليحيى افرغ لي عليه شيئا، فقال يا أبا محمد افرغ له شيئا، قال نعم قد جعلت له خمسة أحاديث. قال زده، قال قد جعلتها سبعة، قال هل لك أن تجعلها عشرة؟ قال نعم. قال إسحاق وذكرت لي واستأذنت ودخلت فجلست بين يديه وأخرج كتابه فأملى علي عشرة أحاديث. فلما فرغ قلت له يا أبا محمد إن المحدث يسهو ويغفل والمحدث أيضا كذلك. فإن رأيت أن أقرأ عليك ما سمعته منك قال أقرأ فديتك. فقرأت عليه وقلت له أيضا إن القارئ ربما أغفل طرفه الحرف والمقروء عليه ربما ذهب عنه الحرف، فأنا في حل أن أروي جميع ما سمعته منك. قال نعم فديتك أنت والله فوق أن تستشفع. قال نعم فديتك أنت والله فوق أن تستشفع ويشفع لك تعالى كل يوم، فلوددت أن سائر أصحاب الحديث كانوا مثلك. قلنا وهذا التثبت حسن، لكن أهل العلم قد يتساهلون إذا أدوا المعنى ويقولون لو كان أداء اللفظ واجبا حتى لا يغفل منه حرف لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات ما يسمعون منه كما أمرهم. كما أمرهم بإثبات الوحي الذي لا يجوز تغيير معناه ولا لفظه. فلما لم يأمرهم بإثبات ذلك دل على أن الأمر في التحديث أسهل، وإن كان أداء ذلك باللفظ الذي سمعه أحسن. وبالله التوفيق. حتى لا يغفل منه حرف. ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه في بيان جواز رواية الحديث بالمعنى، وأهل الحديث رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه المسألة على قولين: أولهما منع رواية الحديث بالمعنى وإلزام الراوي بالإتيان بالحديث بحروفه من غير إسقاط شيء منه، والقول الثاني تسويغ رواية الحديث بالمعنى وتجويز ذلك. وهذا القول الثاني أصح دليلا وأظهر استدلالا، إلا أن ذلك مشروط بشروط. أولها أن يكون قاصد روايته بالمعنى عارفا بما تحيله الألفاظ من المعاني، وثانيها أن محل ذلك هو الرواية عن حفظ، أما في التصنيف فلا تغتفر الرواية بالمعنى، فمن ألف تصنيفا فإنه يجب عليه أن يأتي بالأحاديث بألفاظها، وثالثها ألا يكون هذا المروي مما تعبد بلفظه كالأذكار والدعوات، فلا يجوز روايتها بالمعنى بل لا بد من الإتيان بألفاظها، وثالث ورابعها أن يورد في كلامه ما يدل على أنه يرويه بالمعنى، كأن يقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو من هذا أو قريبا من هذا. وهذا آخر التقرير على كتاب مأخذ العلم لأبي زكريا بن فارس رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.